أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومن كتاب العقل والنقل، قال رحمه الله: 73 ما علم بصريح العقل. عنوان الكتاب هو اللي قرأته. نعم يا شيخنا، يعني ما فيه ربط هذا بكتب شيخ الإسلام، يعني من كتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ما دخل في العنوان هذا التعبير. هذه شيخ الفوائد مثل ما ذكرت شيخ، من كتاب العقل والنقل. لا يعني في من الأول عنوان الكتاب. إيه ما في وش فيه شيخ؟ يعني طريق. إيه نعم. طريق العلم المأمول. طريق الوصول. إيه. إيه نعم. والأصول وكذا وكذا. نعم. من مؤلفات أو ما قال. إلا قلنا شيخ السعدي. حتى هو السعدي، لكن الشيخ السعدي قال الضوابط والأصول كذا إلى آخره. من كتب من مؤلفات ابن تيمية؟ لا، المفروض أن يكون أن يدخل هذا في العنوان، لأن العنوان مطلق. لم يذكر هذا الشيء، يعني لو قرأنا العنوان ما نعرف إن اعتماده فيها على كتب ابن تيمية. صحيح، لكن في من داخل واضح. صحيح. من كلام من العقل والنقد، من كذا، من الصفهانية، من التدمرية، من كذا. نعم. لكن أحسن الله إليك، هو قال في المقدمة هذه، فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام إلى أن قال: فجمعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، جمعت علوم الأصول والفروع وعلوم النقد والعقل إلى غير ذلك، أي نص على أن هذه كل الفوائد من كتب شيخ الإسلام. هذا في المقدمة، في مقدمة الرسالة هذه فقط. إيه، لكن ما دخلت في العنوان. الذي يقرأ العنوان ما يفهم هذا المعنى. هذا طريق الوصول إلى العلم المأمول. أحسن الله. نعم صحيح. الذي يقرأ المقدمة نعم. بعد إيش؟ أحسن الله إليك. شلون؟ يعني فقط من كتب شيخ الإسلام. إيه. سهل. شيخ الأولى في القراءة، يعني نذكر العنوان. من المؤلفات. أي نعم. نعم. بعد عنوان الشيخ السعدي. هو. حتى ينتبه السامع. حتى يستفيد السامع. نعم نعم. من هذه المقتبس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاؤه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. والكلام على هذا الأصل على وجه التفصيل مذكور في موضعه،

فضلا عن تقديمها على نصوص الأنبياء والمرسلين في الأمور العظيمة من أصول الدين. 76 أحسن الله إليكم.